ذلك المنذور بعد عقد النذر وقبل وجود المعلق. وكذلك الكفارات، لو كفر كفارة يمين أو ظهار أو غيره قبل أن يحلف ويظاهر بنية أن الكفارة لعقده المستقبل لم تجز هذه الكفارة، ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحنث جاز ذلك، وكانت الكفارة فحلة ليمينه، والله أعلم. نعم، لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. قوله لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، وذلك كالصلاة قبل دخول وقتها، فإن سبب وجوب الصلاة هو دخول الوقت، فمثلا سبب وجوب صلاة الظهر هو زوال الشمس، فلا يجوز تقديم الصلاة قبل سبب الوجوب، يعني قبل دخول وقتها. فلو أراد أحد أن يصلي الظهر قبل الزوال نقول صلاتك غير صحيح، لأنك أردت أن تأتي بهذه العبادة قبل سبب وجوبها. ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب. يجوز تقديم العبادة بعد وجود السبب، وذلك مثل تقديم الكفارة بعد الحلف وقبل الحنث. بعد الحلف وقبل الحنث، بعد الحلف يعني بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وهو الحنث. وقسم بعض العلماء هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون ذلك قبل السبب وقبل الشرط، قبل السبب وقبل الشرط فلا تصح. مثال ذلك إنسان كفر كفارة للمستقبل لأنه قد يحلف يوم من الأيام، فتكون هذه كفارة لما قد يحصل منه من أيمان في المستقبل، فإن هذا لا يصح، لأن سبب الوجود وهو الحلف لم يوجد، فيكون قد قدم العبادة على سبب الوجوب، يكون قد قدم العبادة على سبب الوجوب، كما لو قدم الصلاة قبل دخول وقتها. القسم الثاني أن يكون بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، أن يكون بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، كما مثلنا قبل قليل بتقديم الكفارة بعد الحلف وقبل الحنث، فهذا يصح ويجزئ عند جماهير أهل العلم. ويدل له حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. القسم الثالث أن يكون بعد سبب الوجوب وشرط الوجوب، فهذا مجزئ بلا خلاف، هذا مجزئ بلا خلاف، كما لو أراد أن يكفر بعد الحلف وبعد الحنث فهذا يجزئ بلا خلاف. نعم. القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. ودليل هذا الأصل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليها منها ويسقط عنه ما يعجز عنه بعضه إلى بدل، كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه، ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه، ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه، وبعضه إلى غير بدل كمن عجز عن السترة ونحوها. ومثال ما يكون وسيلة محضة من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي إلى بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه. وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها لم يلزمه ذلك لأنه وسيلة محضة. ومن وجب عليه الحق الحلق أو الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه لم يلزمه إمرار الموسى على محل الختان ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها لأن ذلك كله وسيلة محضة. ومن أوجب من العلماء إمرار الموسى في هذه الحال أو استحبه فقوله ضعيف لأن هذا مقصود لغيره. ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم لم يلزمه ذلك لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فبعضه ليس بعبادة وحده. نعم هذه القاعدة يجب فعل المأمور كله من قدر على بعضه وعجز عن بقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. المؤلف قسم هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في نفسه وإنما هو وسيلة للمقصود. أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في نفسه وإنما هو وسيلة للمقصود. ومن أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف من السعي لصلاة الجمعة مثلا أو حتى صلاة الجماعة صلاة الجمعة أو الجماعة إذا كان يستطيع المشي لكن لا يقدر الوصول للمسجد يستطيع المشي إلى بعض الطريق إلى منتصف الطريق مثلا أو ثلاثة أربعة طريق لكنه لا يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه لا يلزمه المشي. كذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر الوصول لمكة لكونه لحصر أو غيره وإن كان يقدر على قطع المسافة فإنه لا يلزمه ذلك لأن ذلك وسيلة محضة. وأيضا ممكن أن يمثل ذلك إذا كان الإنسان في الصلاة مأمور بتحريك لسانه أثناء قراءة الفاتحة فإذا كان أعجميا لا يحسن الفاتحة أو فإنه في هذه الحال لا يؤمر بتحريك لسانه إذا كان أعجميا لا يحسن الفاتحة فإنه لا يؤمر بتحريك لسانه لأن التحريك ليس مقصودا في نفسه وإنما هو وسيلة. فإذا ما كان وسيلة وليس مقصودا في نفسه فإنه لا يلزم الاتيان به عندما يعجز عن الاتيان بما يتوصل إليه هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه كما مثل المؤلف من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم يعني إنسان لا يستطيع أن يصوم اليوم كاملا وإنما يستطيع أن يصوم إلى الظهر مثلا أو إلى العصر وهنا لا يجب عليه أن يصوم إلى الظهر أو إلى العصر يسقط عنه وجوب صوم ذلك اليوم. فإن بعض المرضى أو بعض كبار السن يستطيع أن يصوم نصف اليوم أو ثلاثة أرباع اليوم فهل نأمره بذلك؟ لا نأمره بهذا. لماذا؟ لأن صوم بعض اليوم ليس بعبادة في نفسه فلا يجب عليه ذلك. إذا القسم الأول والثاني نقول لا يجب إذا كان المقدور عليه وسيلة وليس مقصودا في نفسه ويستطيع الوسيلة ولا يستطيع الأمر المقصود فإن ذلك الأمر لا يجب عليه. كذلك إذا كان المقدور عليه جزءا من العبادة وليس بعبادة في نفسه كما لو قدر أن يصوم إلى الظهر أو إلى العصر فإن ذلك أيضا لا يجب عليه. القسم الثالث ما هو جزء من العبادة وهو عبادة في نفسه، ما هو جزء من العبادة وهو عبادة في نفسه. وكمن يستطيع القيام في الصلاة لكنه لا يستطيع الركوع أو السجود فإنه يؤمر بالقيام، يؤمر بالقيام، وأما الركوع والسجود فيومئ بهما، وذلك لأن القيام ركن مقصود في نفسه. كذلك أيضا لو كان معه ماء قليل لا يكفي لغسل جميع البدن، يعني أصابه مثلا صبته جنابة وعنده ماء لا يكفي لغسل جميع بدنه، فهل نقول اغسل بعض البدن وتيمم عن الباقي، أو نقول تيمم ولا داعي لأن تغسل بعض بدنك؟ نقول اغسل بعض البدن، اغسل بعض البدن وتيمم عن الباقي، لأن غسل بعض البدن هو جزء من عبادة، هو عبادة في نفسه، لأن الوضوء يخفف الجنابة، يخفف الجنابة. فإذا يكون التقسيم على هذه الأحوال الثلاث. أعيد مرة ثانية، أن يكون المقدور عليه وسيلة وليس مقصودا في نفسه فيقدر على الوسيلة ولا يقدر على المقصود فلا يجب عليه، لا تجب عليه تلك الوسيلة. القسم الثاني ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه، كما لو قدر أن يصوم إلى الظهر أو إلى العصر فلا يجب عليه، لا تجب عليه أيضا تلك العبادة. القسم الثالث ما هو جزء من العبادة وهو عبادة في نفسه فيجب عليه أن يأتي بهذه ما يقدر عليه من هذه العبادة، يجب عليه أن يأتي بما يقدر عليه من هذه العبادة. وقول المؤلف إن إمرار الموس من استحبه فقوله ضعيف، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء وحكي إجماعا. وهناك من قال بأنه يجب إمرار الموس، يجب إمرار الموس على من لا شعر له على الأصلع، ولكن كما قال المؤلف قوله ضعيف، لأن إمرار الموس في هذه الحال هو أشبه العبث لا فائدة منه، ولأن إمرار الموس إنما هو حقيقة وسيلة، فإذا كان لا يحصل به المقصود فلا يجب إمرار الموس في هذه الحال لأنه أشبه بالعبث. طيب القاعدة اللي بعدها. القاعدة 41، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واقتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحد، وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد وحصل له فضلهما، وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما أو مع أحدهما أو صلاة حصل له فضلهما ما بدون نعم حصل له فضلهما ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما، وكذلك إذا اجتمعت سنة الوضوء معهما أو مع أحدهما أو صلاة الاستخارة أو غيرها من الصلوات، ومن حلف عدة أيمان على شيء. نعم هذه قاعدة، اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واقتفي عنهما فعل واحد بشرط أن يكون مقصودهما واحدا، أن يكون مقصودهما واحدا. كما مثل المؤلف ذلك من دخل المسجد وأتى بالسنة الراتبة فإن ذلك يكفي عن تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد هو ألا يجلس حتى يأتي بالصلاة، فإذا أتى بالسنة الراتبة حصل المقصود، حصل المقصود. وتنطبق عليه هذه القاعدة، تتداخل أفعالهما واكتفى عنهما بفعل واحد، وحينئذ لا يقول آتي بتحية المسجد ثم آتي بالسنة الراتبة، بل نقول تتداخل أفعالهما في هذه الحال. كذلك أيضا لو اجتمعت سنة الوضوء مع الراتبة مثلا فإنها تكفي عنها، أو مع تحية المسجد فإنها تكفي عنها، أو أراد أن يصلي صلاة استخارة ودخل المسجد وصلى ركعتين على أنهما صلاة استخارة فإنها تكفي عن تحية المسجد، وذلك لأن المقصود من تحية المسجد ألا يجلس حتى يأتي بصلاة، فإذا كان مقصودهما واحدا فإنه يكفي أحدهما، هذا إذا كان المقصود واحدا. نعم. ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر فعليه للجميع كفارة واحدة، فإن كان الحلف على شيئين وحنث بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه، فالمشهور من المذهب كذلك يكتفي بكفارة واحدة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكفارة ستتعدد بتعدد المحلوف عليه، وأما إذا كانت الكفارة متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطئ في نهار رمضان وحنث في الجميع وجب عليه كفارة لكل يمين قولا واحدا. نعم. هنا ذكر المؤلف ثلاثة أحوال للأيمان والكفارات. الحال الأولى إذا حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث عدة يعني حنث عدة مرات ولم يكفر، قال والله لا أذهب إلى المكان الفلاني، ثم حلف مرة ثانية وثالثة، نفترض أن حلف خمس مرات ولم يكفر وهو كل مرة يذهب إلى بيت فلان، فهنا يكفي كفارة واحدة، يكفي كفارة واحدة ولا تتعدد الكفارات، مع أنه قد حلف خمسة أيمان وحلف فيها خمس مرات، لكن لما كان المحلوف عليه واحدا فتكفي فيه كفارة واحدة. لكن إذا حلف على شيئين وحنث بكل منهما، قال والله لا أذهب إلى المكان الفلاني والله لا أركب معك في السيارة، فركب السيارة وذهب للمكان الفلاني، فالمشهور مذهب الإمام أحمد كما قال المؤلف أنه تكفي فيه كفارة واحدة. والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا بد فيه من كفارتين، وأن كفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما نقل ذلك المؤلف. إذا كان المحلوف عليه ليس واحدا فإن كفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه ولو أن ذلك حصل وتكرر منه، يعني ولو أن الحنث وقع منه قبل التكفير، ولو كان ذلك قبل التكفير. والقسم الثالث إذا كانت الكفارات متباينة في مقاصدها، كأن يكون عليه كفارة يمين وكفارة ظهار كفارة وطء في نهار رمضان، هذه اتفاق العلماء أن لكل واحد منها كفارة، لكل واحد منها كفارة، ولهذا قال المؤلف وجبت عليه كفارات لكل يمين قولا واحدا، فلا يكون بينها تداخل، فلا يكون بينها تداخل لأنها مختلفة في مقاصدها. كفارة الظهار كفارة مغلظة، وكفارة اليمين ليست كذلك، والوطء في نهار رمضان كفارة مغلظة، فلا يكون بينها تداخل. وينبغي الإنسان أن يعظم اليمين وألا يتساهل بها، فإن تعظيم اليمين هو من تعظيم الله عز وجل ومن تعظيم شعائر الله. إذا كان الإنسان قد عظم الله تعالى في قلبه فإنه لا يستهين باليمين، ولهذا تجد أن الأيمان إنما تكثر من المنافقين، اتخذوا أيمانهم جنة صدوا عن سبيل الله ويحلفون بالله إنه لمنكم وما هم منكم، فلا ينبغي للإنسان أن يكثر من الأيمان حتى ولو كان صادقا. الذي يكثر من الأيمان أولا يخشى عليه من مشابهة المنافقين، ثانيا أن هذا أيضا يدل على أنه غير واثق من نفسه، لأنه لا يحلف الإنسان ويكثر من الحلف إلا إنسان ليس عنده ثقة في قوله. ولذلك كان السلف يتورعون من الحلف حتى وإن كانوا صادقين، قال إبراهيم كانوا يضربوننا على اليمين ونحن صغار، إبراهيم النخعي يقول كانوا يضربون على اليمين ونحن صغار. تجد بعض الناس الحلف على لسانه دائما يحلف، وربما أن في المجلس الواحد يحلف عدة أيمان، فهذا نقول أولا ينبغي لمعظم اليمين. ثانيا إذا حلف ووقع منه الحنث فعليه أن يكفر كفر كفارة يمين. لكن هناك مخرج للإنسان وهو أن يقرن اليمين بقول إن شاء الله. فإذا قرن اليمين بقول إن شاء الله فإنه لا يحنث مهما تعددت الأيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فقال إن شاء الله لم يحنث. نعم. القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. مثال الأول: نعم، استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة، أو أنهم قالوا في باب المعاوضات جائز، ويجوز استثناء المنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. أبواب التبرعات أوسع من أبواب المعاوضات، أبواب التبرعات أوسع من أبواب المعاوضات، ولذلك لا يجوز بيع المجهول بالنسبة لأبواب المعاوضات. وبالنسبة للتبرعات يجوز على القول الراجح هبة المجهول والوصية المجهول، لأن أبواب التبرعات أوسع، وذلك أن المعنى الذي لأجله نهى الشارع عن البيع مع الجهالة أو الغرض غير موجود في أبواب التبرعات. فعند البيع مع الجهالة والغرض يترتب على ذلك ماذا؟ يترتب على ذلك الخصومة والمنازعة التي تفضي العداوة والبغضاء. لكن في أبواب التبرعات لا يترتب هذا، لا تترتب هذه المفسدة. لماذا؟ يعني إنسان وهب لك شيئا مجهولا، فإن تحقق هذا المجهول فيعني أنت رابح، وإن لم يتحقق لم تخسر شيئا ولا يترتب على ذلك مفسدة. فأنت يدور المتهد أو المهوب له بين الربح أو السلامة، بينما في أبواب المعاوضات يدور بين الغرم أو الغل. ولذلك فإن أبواب التبرعات أوسع، ولذلك استثناء المنافع المعلومة في أبواب المعاوضات جائز، لكن بشرط أن تكون معلومة، ومع الجهالة لا يجوز. فإذا استثنى منفعة مجهولة فإن هذا لا يجوز في أبواب المعاوضات. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وأصله في صحيح مسلم بدون قوله إلا أن تعلم، يعني عن الاستثناء. الثنيا يعني عن الاستثناء إلا أن تكون معلومة، أما إذا كانت مجهولة فإن ذلك استثناء لا يجوز. أما في التبرعات فيجوز استثناء المعلوم والمجهول، ويدل لذلك ما جاء في سنن أبي داود حديث السفينة أنها اعتقت مملوكا لها واشترطت أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم معاش، أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم معاش. معلوم أن هذا الشرط شرط مجهول، فإنها لا تدري كم المدة التي سيعيشها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فدل ذلك على أن أبواب التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في أبواب المعاوضات. نعم. مثال الأول: من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة، أو باع بهيمة واستثنى ركوبها أو الحمل عليها إلى محل معين جاز ذلك، لقصة جمل جابر حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة، أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة ونحو ذلك كله جائز. وأما لو كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح ذلك. نعم، إذا كان الاستثناء معلوم في أبواب المعاوضات فإن ذلك كله جائز، كما مثل المؤلف بهذه الأمثلة، لو باع دارا واستثنى سكنها مدة معينة، أو باع بهيمة واستثنى ركوبها ونحو ذلك، فإن هذا جائز. لو مثلا إنسان باع الآخر سيارة واشترط على المشتري ركوبها مثلا إلى مكة أو إلى جدة، فإن هذا لا بأس به، لأن هذا الاستثناء لشيء أمر معلوم. وقال المؤلف لقصة جمل جابر حين باعه النبي صلى الله عليه وسلم، حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة، قصة في الصحيحين، قصة مشهورة. فقد كان جابر على جمل هزيل، وكان في مؤخرة الجيش، وأراد أن يسيب جمله، كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، فوجد جابرا في آخر الجيش فسأله، فأخبره جابر بأنه قد هم أن يسيب جمله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صوتا وضرب الجمل، فأصبح هذا الجمل في مقدمة الجيش. ثم أراد عليه الصلاة والسلام أيضا أن يطيب خاطر جابر، فقال أتبيعني جملك؟ قال نعم، واشترط حملانه إلى المدينة، يعني أن يركبه جابر إلى أن يصل إلى المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام إذا قادم من سفر بدأ بالمسجد وصلى فيه ركعتين، نقد جابرا ثمن الجمل عند باب المسجد، ثم قال الجمل هو لك. لاحظ هذه الأخلاق العظيمة، تفقد الجيش وجبر خاطر جابرا واشترى منه هذا البعير وقبل بهذا الشر، ثم نقده الثمن ثم وهب له الجمل، كان ذلك له الأثر العظيم في نفس جابر. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وبقي جمل جابر هذا أصبح كما ذكرنا في مقدمة الجيش، وبقي في حياة جابر من أسرع الجمال ومن أقواها، وبقي بعد وفاة جابر مدة طويلة، وكان يعرف هذا جمل جابر هذا جمل جابر، وقال انه امتد مدة طويلة، عاش مدة طويلة بعد وفاة جابر، ويعني قصة جمل جابر فيها دروس وفوائد كثيرة. هنا استدل بها المؤلف على يعني لهذه المسألة، وكذلك أيضا الحديث الذي ذكرناه وأصل في هذه المسألة، وهو حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثني إلا أن تعلم. نعم. ومثال الثاني لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة مجهولة كمدة حياته، أو عتق رقيقا واستثنى خدمته أو خدمة غيره مدة معلومة أو مدة حياته فهو جائز، لأن أم سلمة أعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته. نعم، المثال الثاني يقصد بالثاني التبرعات، أبواب التبرعات وثور فيها في الجهالة والغرض، كما لو وقف عقارا واستثمر الانتفاع به مدة معلومة أو مدة مجهولة كمدة حياته، كان يقول مثلا وقفت هذا البيت على أني أسكن فيه طيلة حياتي. طيب طيلة حياته هذا أمر مجهول، لا يدرى متى يعيش هذا الواقف، ومع ذلك فإن هذا يجوز، فإن هذا يجوز. ومن ذلك ما مثلنا به، لو قال وهبتك هذا الجمل الشارد، جمل عنده شرد، قال يا فلان هو هبة لك، ابحث عنه إذا وجدت فهو لك، هذا لا بأس به، مع أنه لو كان في أبواب المعوضات لم يصح، وذلك لأنه اغتفر في أبواب التبرعات ما لا اغتفر في أبواب المعوضات. وذكر المؤلف الأصل في هذا وهو ما ذكرنا من قصة سفينة، وأنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف قلنا أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مجهولة، ومع ذلك صح ذلك الشر. نعم. القاعدة الثالثة والأربعون: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل، وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه. فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض، لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة، لأنه يدعي خلاف الأصل. هذه القاعدة: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، ومن قبضه لحظ مالكه قبل، هذه محل خلاف بين العلماء. ومؤلف رجح هذا القول وبنى عليه هذه القاعدة. ومن أهل العلم من يقول إنه إذا كان أمينا فيقبل قوله في الرد مطلقا، سواء قبضه لحظ نفسه أو لحظ مالكه، وأنه لا فرق بين أن يقبضه لحظ نفسه أو لحظ غيره. وهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم. ولكن هذا القول الذي قول الثاني، وهو التفريق بين قبض العين لحظ نفسه أو حظ غيره، هذا هو الذي يرجحه المؤلف وبنى عليه هذه القاعدة. والقول الراجح هو أنه ما دام أنه أمين فيقبل قوله مطلقا، يقبل قوله في الرد مطلقا، سواء كان ذلك لحظ نفسه أو لحظ غيره. وأما لحظ غيره فالأمر ظاهر، إنه محسن وما على محسنين من سبيل. ومثل القبض لحظ غيره كما في المودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وغيره. قال: إذا كان ذلك منهم بغير عوض وادعوا الرد قبل قولهم، لأنهم أمنا. وسبق مع أن قلنا أن الأمين يقبل قوله في دعوى التلف، في دعوى الرد، في دعوى الخسارة. لكن قوله إن من إذا قبض العين لحظ نفسه فإنه لا تقبل دعواه في الرد، هذه هي محل الخلاف بين أهل العلم. ومثل المؤلف لذلك بالمرتهن والأجير، بالمرتهن والأجير، فعلى رأي المؤلف أنه لا تقبل دعواهم في الرد إلا ببينة. ولكن أليس هؤلاء أمناء؟ المرتهن أمين، قبض الرهن بإذن الراهن، وكذلك أيضا الأجير أمين، وكذلك أيضا المستعير أمين، فهؤلاء أمناء. إذا كانوا أمناء فيقبل قولهم في الرد، يقبل قولهم في الرد. وهذا التفريق الذي ذكره المؤلف حل نظر ولا دليل عليه. ومن قبض مال غيره بإذنه أو بإذن الشارع فيقبل قوله في دعوة التلف وفي الرد. وسبقا مرة معنا قاعدة في هذا، لكن المؤلف أراد أن يستثني من قبض العين لحظ نفسه من القواعد السابقة، والذي يظهر هو عدم صحة هذا الاستثناء. وبناء على ذلك فالأقرب الله أعلم هو عدم صحة هذه القاعدة لهذا التفريق، وأنه يغني عنها ما ذكره المؤلف من قواعد سابقة من قبول قول الأمين مطلق، قبول قول الأمين مطلقا كما مر معنا في قواعد سابقة. قاعدة ماذا؟ قبول قول الأمناء، مر معنا الحديث عن هذه القاعدة. السادسة والعشرين. السادسة والعشرين، نعم، يقبل قول الأمناء، نعم. فإذا الصحيح هو أن هذه القاعدة ترجع للقاعدة السادسة والعشرين في قبول قول الأمناء مطلقا ومن غير تفريق. نعم. القاعدة الرابعة والأربعون: إذا ادعى ما عليه وجب له. إذا ادعى ولا أدى؟ إذا إيه، نعم. إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه، وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير على عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا. وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة وأذان وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. نعم، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه، وهذا في باب الجعالة. إذا جعل جعل فإن العامل لا يستحق هذا الجعل إلا إذا قام بذلك العمل كاملا، أما إذا فسخ العامل الجعالة فإنه لا يستحق الجعل، لا يستحق العوض. فلو أنه مثلا لو أن رجلا قال من وجد محفظتي التي ضاعت فله 500 ريال، ثم أن أحد الناس قام يبحث ولم يجد، فهل له نطالب يقول أعطني مقابل تعبي وبحثي؟ نقول لا، لأنك لم تفعل ما علق عليه الجعل. وهكذا لو قال من بنى لهذا الجدار فله كذا، فأتى أحد الناس وبنى نصف الجدار وفسخ عقد الجعالة، لأنه لا يستحق شيئا. وهذا بخلاف الإجارة، إذا استأجر أجيرا ثم فسخ عقد الإجارة، فسخ الأجير وعقد الإجارة، فالمؤلف فصل بين ما إذا كان العذر أو لغير عذر. قال إن كان وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر لم يستحق شيئا، إذا كان فسخ من قبل الأجير، لأنه هو الذي فسخ العقد بدون سبب. أما إذا كان لعذر وجب من الأجرة بقدر عمله، كما مثلا لو مرض استأجره لبناء هذا الجدار أو لبناء هذا المنزل، فمرض هذا الأجير بعدما بنى نصفه، فإنه يستحق نصف الأجرة، بينما لو كان على سبيل الجعال فلم يستحق شيئا. كذلك أيضا لو شرط استحقاق وصية أو وقف لمن يقوم بأعمال معينة وقام بتلك الأعمال فإنه يستحق ما جعل عليه، يستحق ما جعل عليه. فلو أنه مثلا بنى بيتا للإمام أو المؤذن، هذا الذي بنى المسجد ووقفه بنى بيتا لهذا الإمام أو بيتا للمؤذن وقام الإمام بالإمامة، فإنه يستحق هذا البيت وهكذا المؤذن، فله أن يسكنه وله أن يؤجره، فهو مستحق لمنفعة هذا البيت، لأن الموقف لما وقف هذا البيت شرط ذلك بالإمامة أو بالأذان، وقد فعل هذا الشخص ما علق عليه ذلك الاستحقاق، فيستحق منفعة هذا البيت بالقيام بالإمامة أو بالأذان. نعم. القاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. ويدخل تحت هذا من لا، في بعض النسخ لا يعتبر عمله وهو خطأ، وفي بعض النسخ لا يعتبر عمله وهو خطأ، عنده خطأ هذا يعدله. نعم. ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرضى، وسواء علم أو لم يعلم. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها أو راجعها، وكذلك المعتق والموقوف عليه، لأن العتق لا يشترط فيه رضا العتيق، فكذلك لا يشترط علمه، وكذلك الوقف. والفرق بين الوقف والهبة حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له، لأن الهبة تبرع لشخص معين، والوقوف يعم، لأنه وإن كان وقفا على معين فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات، وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم. نعم، من لا يعتبر رضاه في العقد أو فسخ لا يعتبر علمه، لا يعتبر علمه، هذه قاعدة مضطردة. وضح المؤلف ببعض الأمثلة، قال من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس فإن له الفسخ، سواء رضي الآخر أو لم يرضى، علم أو لم يعلم. إنسان مثلا غبن في بيع أو في شراء وله حق الخيار، خيار الغبن، ففسخ العقد ولم يعلم صاحبه بهذا الفسخ، فإن هذا الفسخ صحيح، فإنه صحيح، ويترتب عليه ما يترتب على فسخ من أحكام، ولا يشترط علم الطرف الآخر. كذلك أيضا الزوجة لا يشترط رضاها بالطلاق، فلو أن الزوجة لما طلقها الزوج قالت أنا غير راضية بالطلاق فإن هذا غير معتبر. وكذلك أيضا لا يعتبر علمها، لو أنه طلقها وهي لا تعلم فإن الطلاق يقع، لو كانت مثلا الزوجة في بلد والزوج في بلد آخر وطلقها وهي لا تعلم فإن الطلاق يقع، وتكون عدة الطلاق من حيث وقوع الطلاق أو من حيث العلم، من حيث وقوع الطلاق، لأن العلم غير معتبر، لو كان العلم معتبر لقلنا من حيث العلم، فيكون من حيث وقوع الطلاق. وهكذا أيضا بالنسبة للمرأة إذا توفي عنها زوجها وهي لا تعلم فإن عدة الإحداث تبدأ من الوفاة وليس من العلم، وبناء على ذلك لو لم تعلم إلا بعد مضي 4 أشهر و10 فإنه يكون قد سقط عنها عدة الوفاة ولا يلزمها الإحداد على هذا الزوج، لأن العلم غير معتبر، لأن العلم هنا غير معتبر. وهكذا أيضا ما مثل به مؤلف من العتق لا يشترط رضا الرقيق به، فلو أن هذا الرقيق قال لا أنا لا أريد هذا العتق، أنا أريد أن أبقى رقيقا عندك، فإن هذا لا يلزم السيد. وكذلك أيضا الوقف، كذلك أيضا بالنسبة للوقف لا يشترط يعني رضا الموقوف ولا علمه، وبخلاف الهبة المؤلف فرق بين الهبة وبين الوقف، فإن الهبة يشترط رضا الموهوب له وعلمه بذلك، فإن لم يقبل هذه الهبة فإنها لا تنعقد. لماذا؟ لأن هذا الموهوب له قد يلحقه منه في هذه الهبة. فلماذا فرق المؤلف بين الوقف وبين الهبة؟ أبان المؤلف السبب في هذا، قال لأنه وإن كان واقفا على معين فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات، يعني الوقف لا يحصل في فلان من الناس وإنما يشمل من يأتي بعده، يشمل من يأتي بعده، بينما الهبة ليست كذلك. هذا هو وجه التفريق بين الوقف وبين الهبة. قال وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم. الشفعة إنما تكون في الشيء المشاع، ثم لو كان بينك وبين شخص أرض ثم إنك بعت نصيبك من هذه الأرض وعلى شخص آخر فقام شريكك وشفع، فإنه لا يشترط رضا المشتري بهذه الشفعة، لأن الشفيع يشفع وينتزع حصة شريكه جبرا، ولا يشترط رضا المشتري في هذه الحال، وأيضا لا يشترط علمه كذلك. قاعدة أنه إذا لم يشترط الرضا فإنه لا يشترط العلم في ذلك. بهذا نكون قد أنهينا 45 قاعدة، وبقي 15 قاعدة. ولا نتمكن من الانتهاء منها في هذه الدورة، ونرجو أن يتيسر وقت في دورة أخرى إن شاء الله لاستكمال شرح هذه القواعد. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأنا أجيب عما تيسر من الأسئلة. أحسن الله عليك. قال السائل: أنا سوف أسافر إلى أحد الدول لإكمال الدراسات العليا، فماذا تنصحني؟ أولا يعني مثل هذه الدراسة ينبغي أن يتثبت أولا ويتأمل ويستخير ويستشير، فإنها قد تكون مفيدة وقد تكون وبالا على الإنسان. فبعض الناس ممن يذهب يستفيد علما ولا يؤثر ذلك على دينه ولا على أخلاقه، ومنهم من يكون على العكس من ذلك، خاصة إذا كان صغيرا وغير متأهل يعني بزوجة، فإن الذهاب لتلك البلدان قد يكون فيه خطر. كم الإنسان ذهب وتأثر، بل أعرف أشخاصا ذهبوا ولم يعودوا إلى أهلهم، بقوا في تلك البلاد. وحينئذ فنقول يعني ينبغي أن يكون يتثبت ويستخير الله تعالى ويستشير من يثق فيه قبل اتخاذ القرار في مثل حاله. نعم. يقول: ما الفرق بين القواعد والأصول؟ القواعد سبقا شرحناها بينا معناها في أول درس، وقلنا إن حكم كلي أو أغلبي على خلاف التعريف ينطبق عليه جزئيات كثيرة. بينما الأصول هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الأصول مثلا يدرس دلالة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي ونحو ذلك، متى يكون قول الصحابي حجة ومتى لا يكون، الأقيسة والأحكام والمسائل المتعلقة بالقياس ونحو ذلك. أما بالنسبة للقواعد الفقهية فهي التي يكون حكما واحدا ينطبق على جزئيات كثيرة من عدة أبواب، مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة الأمور بمقاصدها، تدخل في أبواب كثيرة. طيب إذا كان حكما كليا في باب واحد فماذا يسمى هذا؟ مر معنا ضابطا، يسمى ضابطا. نعم. تقول أو يقول: ما حكم التشقير وما حكم إزالة الشعر الذي ينبت على الذقن للنساء والشعر الذي بين الحاجبين؟ أما التشقير اختلف فيه العلماء، وسبب الخلاف أنه ليس فيه إزالة شعر وإنما فيه تلوين للشعر بلون البشرة، وهو وإن كان لا تنطبق عليه حقيقة النمس إلا أن فيه حيلة ظاهرة على النمس، فيه حيلة ظاهرة على النمس، ولذلك لا يكاد الناظر يفرق بين النامصة وبين المشقرة. وقد صدر فتوى من لجنة دائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم التشقير. وأما الشعر الذي ينبت في وجه المرأة عموما سواء كان فيما ذكر في السؤال عند الذقن أو غيره فلها أن تزيله، بل بعض الفقهاء يشدد في هذا أن لو لم تزله فإنها تتشبه بالرجل، فالمرأة إذا لها تزيل الشعر الذي ينبت في وجهها عموما ما عدا الشعر النابت على الحاجبين ليس لها إزالته لأن هذا هو النمس. وأما ما بين الحاجبين فلا يدخل في النمس، لا بأس بإزالته للرجل والمرأة. هل إذا حلف ثم كفر ثم حلف في نفس الشيء فهل يكفي فيه الكفارة الأولى؟ لا يكفي الكفارة الأولى، إذا حلف ثم كفر ثم حلف فلا بد من كفارة أخرى إذا حنث مرة ثانية. لكن الكلام إذا لم يكفر حلف ثم حلف وهو لم يكفر فتتداخل كفارتان ويجزي عنه كفارة واحدة. سمعنا عن بعض أهل العلم أن تحية المسجد واجبة، فهل هذا صحيح؟ وهل إذا دخلت المسجد ولم أصلي التحية فهل علي إثم؟ لم يقل بأن تحية المسجد واجبة إلا ابن حزم رحمه الله، وأما جماهير العلماء فعلى أنها مستحبة استحبابا مؤكدا، الذي عليه مذاهب الأربعة حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنها مستحبة، ولم يقل أحد بوجوبها إلا ابن حزم فقط، والصواب ما عليه أكثر أهل العلم لأنها مستحبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة يأتي ويجلس ولم يكن يأتي بتحية المسجد، ولو كانت واجبة لما جلس عليه الصلاة والسلام حتى يأتي بها، فهذه قرينة تصرف الأمر بتحية المسجد من الوجوب إلى الاستحباب. ما الحكم في الأكل مما يقدمه إلي من أعرف أن مكاسبه للمال من أوجه غير شرعية من نصب واحتيال وغيره؟ لا بأس بالأكل من طعام من ذكرت حاله، لأن أمواله مختلطة من كسب الحلال ومن كسب الحرام حتى وإن غلب عليها الحرام، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوة اليهود لما دعوه، والله تعالى وصف اليهود بأنهم كانون للسحت ولا يتورعون عن الربا والمكاسب المحرمة، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم وأكل من وليمتهم، ولن يكون حال السائل يعني لن يكون حال هذا الذي تصرف بأسوأ من اليهود، ولذلك نقول يجوز التعامل مع من كانت أمواله مختلطة، ويجوز قبول دعوته، ويجوز أخذ وليمته وقبول هديته، كل هذا لا بأس به. هل يجوز إبراء المستدين بنية أنه زكاة وصدق عليه إذا قبله، ويعتبر ذلك إخراج لزكاة مالي؟ لا، ليس لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. يعني صورة المثل لو كان مثلا شخص تطلبه دينا وهو فقير، تطلبه مثلا 1000 ريال ثم قلت هذه 1000 زكاة، بدل ما أخرج الزكاة وأعطيها فقراء أسقط هذا الدين وأعتبره أحتسبه من الزكاة، لأن هذا لا يجوز، لكن تحتسبه من الصدقة لا بأس، أما من الزكاة فلا، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، ولأنه يريد أن يجعل الزكاة وسيلة لإسقاط هذا الدين، ربما أنه عجز عن هذا الدين، عن تحصيل هذا الدين، حتى لو لم يعجز، حتى لو كان قادرا، وقد حكي اتفاق العلماء على هذه المسألة، وأنه ليس له أن يسقط الدين ويحتسب الدين مجانا أو أراد يتصدق به، فهذا طيب لا بأس به، لكن لا يحتسبه من الزكاة. نعم له أن يقول يا فلان هذه زكاة، هذه 1000 ريال خذها، ولا يشترط عليه يقول سدد بها الدين، هذه 1000 ريال زكاة خذها، فإذا أخذها هذا الفقير وسدد بها الدائن من غير أن يشترط عليه ذلك فلا بأس، لكن إذا كان ذلك بشرط أو مواطأة فإن ذلك لا يجوز. من دخل قبل صلاة الظهر ونوى أن يصلي سنة الظهر مع تحية المسجد مع سنة الوضوء، فهل عليه أن يصلي سنة الظهر بنية الجميع؟ نعم، يصلي سنة الظهر بنية الجميع ويكفي، لأن تحية المسجد كما مر معنا وسيلة، يعني ليست مقصودة في ذاتها، ليست مقصودة في ذاتها، وإنما المقصود أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهكذا سنة الوضوء أيضا ليست مقصودة في ذاتها، المقصود أنه يأتي بالصلاة بعد هذا الوضوء، فإذا أتى ونوى أنها راتبة الظهر فإن تكفي عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء. ما معنى قول المؤلف فإنه لا يترجح قول أحدهما على الآخر فيتحالفان ويتفاسخان؟ كيف يتحالفان؟ يعني يحلف كل واحد منهما، يحلف البائع أنه ما باعها بكذا وإنما باعها بكذا، ويحلف المشتري أنه ما اشتراها بكذا وإنما اشتراها بكذا، فإذا تحالف كل منهما فسخ البيع كأنه لا يوجد بيع، يعني البائع يأخذ سلعته والمشتري يأخذ الثمن. نعم. تسأل أو يسأل عن أحوال اليمين لو أعدتم أحوالها. نعم، اليمين أنا لا أدري ماذا يقصد بأحوال اليمين. إذا كانت المقصود يعني التي ذكرت في القاعدة فتكون على أحوال، من جهة تقدمها على سبب الوجوب وشرط الوجوب، إذا تقدمت على سبب الوجوب وشرط الوجوب فإنها لا تجزئ، هذه الحالة الأولى. كما لو قال هذه كفارة لما قد يترتب في ذمتي من أيمان مستقبلا، إن هذا لا يصح ولا يجزئ. الثانية إذا كان بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، كما لو حلف وكفر قبل أن يحنث قبل الحنث فإن هذا يصح. الثالث أن يكون بعد سبب الوجوب وشرط الوجوب، كما لو حلف وحنث ثم كفر فإن هذا أيضا يصح بلا خلاف. نعم. حكم الأنفقة، وما حكم نفس الشيء من الحاجب للرجل إذا كان كثيرا؟ الأنفقة جزء من اللحية، فإن اللحية هي ما نبت على الذقن والعارضين، والعنفقة تابعة للذقن، ولذلك فإنها تبقى مع ما ينبت على الذقن والعارضين. وأما ما نبت على الحاجبين فالأصل أنه لا يجوز أخذ شيئا منه بالنسبة للرجل والمرأة، لكن لو قدر أنه كان كثيرا مشوها، وكان كثيرا مشوها فما كان من باب إزالة العيب فإنه لا بأس به، فيزيل القدر المشوه فقط، يزيل القدر المشوه. وهذه قاعدة، في كل ما كان مشوها فإنه يجوز إزالة القدر المشوه. ولهذا لما حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة إلى أن قال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، المتفلجات للحسن يعني طلبا للحسن. يفهم من هذا أنه لو كان ذلك ليس طلب الحسن وإنما لذات عيب إنه لا بأس به. نعم. لماذا تختلف الإجارة عن الجعالة في مثل من استأجر رجلا لبناء جدار أو دفع جعلا لبناء جدار فتلزمه القيمة في الأجرة عند قطع العقد ولا تلزمه في الجعل عند قطع العقد مع اتفاقهما في المعنى؟ الإجارة عقد واتفاق، وهي عقد لازم، إجارة عقد لازم، بينما الجعالة عقد جائز. ومعنى قولنا إن الإجارة عقد لازم يعني ليس لأحد منهم الفسخ إلا برضا الطرف الآخر، فإن الإجارة نوع من البيع، هي بيع منافع، بينما الجعالة عقد جائز وكل منهم الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر، فالإجارة أضيق من الجعالة. والعلماء ذكروا فروقا كثيرة بين الإجارة والجعالة، حين الأخ السائل كتب الفقه ذكروا يعني فروقا كثيرة بين الإجارة والجعالة، لكن في الجملة الجعالة أوسع من الإجارة، على أن بعض الفقهاء يعني يمنع من الجعالة أصلا، الجعالة فيها جهالة وفيها غرر، ولذلك الحنفية يمنعون منها، وإن كان الصحيح وما عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة من جواز الجعالة، لكن أقول الحنفية يمنعون منها لأن فيها جهالة، والجعالة لا شك أن فيها جهالة وفيها غرر ظاهر، لكن فيها مصلحة عظيمة، ولذلك جازت باعتبار ما يترتب عليها من المصالح. هذه مسائل يتكلم عن الفقه بالتفصيل في أبواب الإجارة والجعالة. اختيار الشيخ في كون الأمين لحظ نفسه كالمرتهن يضمن لأنه متهم إلا أن أثبت عدم التفريط، فيكون اختياره هو الراجح لأجل هذا السبب. نعم، لكن هذا محل نظر، هو ما دام أنه أخذ مال غيره بإذنه أو بإذن الشارع فهو أمين، وما دام أمينا فيقبل قوله. أما هذا التفريق بين ما كان لحظ النفس أو لحظ الغير يعني محل نظر، وهذا التعليل أيضا قد لا يسلم، لأن هذا أمين وما دام أمينا الأصل قبول قوله، هذا كله عند عدم وجود البينة. أما أننا لا نقبل قوله باعتبار أنه قبض الحظ نفسه فهذا يحتاج دليل، وليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا. هل معصية حلق اللحية تدخل في المجاهرة بالمعصية؟ ولا شك أنها يعني مجاهرة، لكن هل هي كبيرة أم أنها من الصغائر؟ يعني هذا محل اجتهاد ونظر. وبعض أهل العلم يقول أنها صغيرة لكنها بالإصرار عليها قد تتحول إلى كبيرة بالإصرار عليها، لكنها هي في الأصل صغيرة لأنه لا ينطبق عليها حد كبيرة، إن حد الكبيرة هو كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو نار أو سخط أو نفي إيمان، وهذا ليس موجودا في اللحية، لكن قد تكون يعني كبيرة بالإصرار عليها. نعم. يطلب إعادة الحديث عن تحية المسجد الوجوب. حديث إيش؟ تحية المسجد اللي ذكرتها قبل قليل. نعم، تحية المسجد قلنا قول الراجح أنها مستحبة وليست واجبة، لأن الأمر في الأحاديث مصروف بقرائن، مصروف إلى الاستحباب بقرائن، ومنها كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الجمعة يجلس ولا يأتي تحية المسجد. بقرأ سؤال الشيخ على سرق من محفظة والدي، سرق من محفظة والدي مبلغ من الماء حوالي 1800 ريال، وقد اتهم فيها حدث صغير عمره 14 سنة، ووجه الاتهام بأنهما كانا نائمين في المنزل لوحدهما في تلك الليلة، وعندما أخبر إخوته الكبار قاما باستخلاف أخوهما الصغير مع ضمان المبلغ للوالد، ولكن بالتهديد بعدم دخول منزلنا مرة أخرى، علما بأن الشاب حلف لهما والوالد لم يأخذ العوض، وأنا تدخلت وكل الموضوع، فكيف يحل ذلك؟ على كل حال مسألة يعني حقوقية بين عدة أشخاص وأطراف، والأخ نقول يتدخل الإصلاح، خاصة أن هذا يعني ظاهر ما ذكر أنه لم يبلغ، وما دام قد ضمن هذا المبلغ المسروق فينبغي يعني أن يعني تدخل الإصلاح ذات البين، لأن الشيطان حريص على تحريش بين المسلمين، وقل العباد يقول في أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وعموما ينبغي أن يكون المسلم خاصة طالب العلم أن يكون صاحب مبادرة في الإصلاح بين متخاصمين، بين من كان بينهم هجر وقطيعة، يعني يكون صاحب مبادرة إذا رأى مثل هذه قضايا أن يدخل في الموضوع ولا يكون سلبيا، لأن بعض الناس تجد أنه سلبي، يرى هذه المشاكل، يرى هذه قضايا، يرى بين الجيران بين الأقارب ولا يتدخل، تدخل لأجل الإصلاح هذا أمر مطلوب، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فيعني نقول مثل هذه القضايا التي يحصل فيها شيء من الشحنة أو الاختلاف ينبغي لأهل الخير وطلاب العلم أن يتدخلوا لإصلاح ذات البين. ماذا يعمل من كان عليه جنابة ومعه قدر قليل من الماء وقد دخل وقت الصلاة؟ كما مر معنا في القاعدة أنه يتوضأ بهذا الماء ويغسل ما استطاع من بدنه ويتيمم عن الباقي. أحسن الله لك الشيخ، يسألون عن دروس فقهية لك وأين ومتى؟ موجود على كل حال في الموقع أسماء الكتب التي نشرح فيها ومتى يبدأ كل درس، لا نريد يعني أن نأخذ وقتا في هذا، موجود في الموقع، موقع على الانترنت، يرجع فيها للأخ وسيجد في زاوية جدول الدروس توضيحا بأسماء الكتب والمكان والزمان. ما شاء الله عز وجل الجميع فقه في الدين والعلم النافع، وأن يأجر الجميع على حضورهم وأن ينفع بهذه الدروس ويبارك فيها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يكرمك، الله يجزاك خير، الله يبارك فيك.